السلام عليكم ورحمة الله. هنبتدي أولى محاضرتنا عن فخ العطية، وهنحاول نحن نبتدي المحاضرة بتاعتنا بإحدى المقولات أو الحكمة اللي ممكن هنشتغل عليها أو هنكمل على أثرها تلك المحاضرة. المقولة دي بتقول إن بتنقسم عقول البشر إلى ثلاثة أنواع. واحد، عقول تتكلم عن الأفكار. اثنين، عقول متوسطة تتكلم عن الأحداث. ثلاثة، عقول صغيرة تتكلم عن الناس. هنستعرض مرة تانية، تنقسم عقول البشر إلى ثلاثة أنواع: عقول عظيمة تتكلم عن الأفكار، وعقول متوسطة تتكلم عن الأحداث، وعقول صغيرة تتكلم عن الناس. وعلى أثر هذه أو على أثر هذه المقولة أو الحكمة، هنحاول إن احنا نتكلم في هذه المحاضرة عن الأفكار وعن الأحداث، بمعنى إن احنا هنحاول نتأرجح ما بين العقول العظيمة والعقول المتوسطة، حتى نتعلم معا إن احنا نتحكم في عقولنا وتفكيرنا كي نصل إلى الأفضل. بعض العبارات بتقول إن حياتنا هي نتاج أفكارنا أو أفكارنا، بمعنى إن أفكارنا دي هي اللي هتكون بكرة، أو إحنا هنكون على الواقع اللي إحنا بنفكر فيه النهاردة بكرة، وإحنا النهاردة في اللي كنا بنفكر فيه امبارح. معذرتي. فإحنا دلوقتي هنشتغل نتكلم شوية عن الأفكار وعن الأحداث، بعيداً عن إن إحنا نتكلم عن الناس. وإن سقطنا في التكلم عن أحد الأشخاص، نرجو من حضراتكم إن حد ينبهنا بحيث إن إحنا نساعد بعضنا إن إحنا نرتقي بأفكارنا. وإحنا في بداية محاضرتنا هنحاول برضو إن إحنا نتكلم عن قصة، هي قصة رمزية كده، ولكن هتكون مدخل كويس إن إحنا نتواصل مع بعض إلى نهاية المحاضرة بشكل فعال. القصة أغلب الناس يعرفها، بس إحنا هنحاول نذكر ناس بيها. بتقول إن كان في عاملين في إحدى شركات البناء، أرسلتهم الشركة اللي بيعملوا لحسابها من أجل إصلاح سطح إحدى البنايات أو العمارات. ولما وصلوا إلى ذلك أو تلك البناية، وجدوا إن في يافطة مكتوب عليها المصعد معطل. فبدأت الدهشة على وجوههم، وبدأوا كأنهم اتصدموا، فتوقفوا بعض الشيء يفكروا هنعمل إيه يا ترى. وفي النهاية حسموا أمرهم بسرعة، قالوا هنطلع على السلالم، بالرغم من أن العمارة بها ما يقرب من 40 دور. سيصعدون وهم يحملون المعدات لهذا الارتفاع العالي جدا، لكنها الحماسة اللي بتحرك الناس. فليكن. بعد جهد عالي جدا وعرق غزير وجلسات استراحة كبيرة، أخيرا وصلوا لغايتهم. هنا التفت أحدهم للآخر وقال له: عندي خبرين عايز أقول لك عليهم، أحدهما صار والآخر غير صار. فقال صاحبه: إذن خلينا في الأول الخبر المفرح، الخبر الصار. فقال له: أبشر، لقد وصلنا إلى سطح البناية أخيرا. فقال فصاحبه أخذ نفس وتنهد بارتياح كده، فقال له: ممتاز، إحنا كده نجحنا نوصل المكان عملنا والمكان اللي إحنا نصلحه، فيا ترى إيه هو الخبر السيء؟ فقال له صاحبه في غيظ: هذه ليست البناية المقصودة للأسف. طب إيه المغزى من القصة دي؟ أو إحنا بنقول القصة دي ليه؟ ما أغلبنا عارفها. للأسف إن هناك من يمضي في الحياة كهذين العاملين، يجد ويتعب ويعرق، ثم في الأخير يصل إلى لا شيء، ما وصلش لحاجة، ما عرفش يقف على شيء أو نتيجة أو يتوصل إلى درجة عالية من النجاح. طب يا ترى إيه السبب؟ أغلب علماء النفس ومدربين التنمية البشرية بيقولوا إنه ما خططش كويس قبل أن يخطو، ولم يضع لنفسه برنامجا دقيقا يجيب فيه على بعض الأسئلة الهامة. يعني هم طلعوا وصلوا للبناية غلط لأنهم ما خططوش، هم اتخذوا القرار كده. أيوة بالظبط كده. طيب يعني أنا عشان أوصل لدرجة عالية، وأي حد يوصل لدرجة أو مكانة أو نتيجة هو بيرغبها وبيرجوها، يعمل إيه؟ لازم يحدد هو عايز ايه بالتحديد وازاي يعمل كده. طيب معذرتك، برضو لازم يعرف هو هدفه ايه في الحياة وهو عايز يحقق ايه وعايز يوصل لفين. الحاجات دي كلها لازم يحددها. الحاجات دي كلها قلنا ان هي بتنطوي تحت فكرة تحديد الاهداف او التخطيط. طيب احنا خططنا، لازم يكون عندنا عزيمة وارادة لتحقيق هذه الاهداف، علشان الخطة اللي احنا حطيناها لو ما حطناش خطة من الاول زي اللي هو سائر ولكن الى اين المسير. انا ماشي، طب رايح فين؟ والله اهو انا ماشي خلاص. طب انت عايز توصل فين؟ فانت لو مش محدد هدفك او انا مش محدد هدفي، خلاص اذهب في اي طريق وستصل الى اي شيء خلاص. لكن علشان لازم اكون محدد هدفي عشان اوصل لدرجة نجاح او درجة برجوها في نفسي، اخدم امتي واخدم اهلي وناسي وان انا اتقرب الى الله بذلك، فلابد ان انا اخطط كويس وبالارادة والعزيمة واكمل المشوار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. يعني ايه الحديث ده؟ ان كل شخص في الحياة بيسير ويمضي، وهذه سنة الحياة. لكن الاختلاف ان هناك من يمضي او يسير في طريق معلوم واضح المعالم، بيفيد نفسه في الدنيا والاخرة ويفيد امته، وهناك من يسير متخبط ليس لديه من اسهم الخير والرؤية المستقبلية الخيرة شيء. يبقى احنا عندنا ان احنا كلنا بنتحرك، لكن في حد بيتحرك بيفيد نفسه ويفيد اهله وامته، يبقى هو استفاد دنيا واخرة. وهناك من يغدو متخبط او بيتحرك في تخبط شديد وما عندوش اسهم من الخير والرؤية المستقبلية، اي ما عندوش خطة، ما عندوش هدف، فماشي زي ما الناس ماشية في اي طريق اوصل لاي حاجة. اللي احنا مشتركين فيه ان كل شخص في هذه الحياة له احلام وطموحات، لكن مين منا اللي ما بيهداش ديبال الا وهو بيحقق هدف؟ في ناس ما بيهدلهاش بال كده غير لما يحقق او تحقق اهدافها، ويصبح امر واقعي ملموس والناس حاسه بيه. وفي البعض الاخر للاسف بينسى حلمه الجميل ويسير في الحياه وهدفه لقمه العيش والحياه العمليه، وان كان متزوج في متطلبات الاولاد وطموحه سداد ديونه اللي ترتبت من اثر الزواج وما شابه، وفي النهايه الموت بهدوء. فيا ترى احنا عايزين نبقى ايه؟ بالرغم من ان قدره الانسان جباره، وباننا ما بنستخدمش سوى جزء ضئيل او جزء صغير جدا من القوه اللي ربنا منحنا اياها، الى اننا بنجد من يستعملها في الخير وكذلك من يستعمل هذه القوه في غير ذلك. طبعا ده من خلال الحماسه والدافع والطموح، من خلال صنع اهداف براقه. ومن الغريب برضو ان في بعض الحقائق لا ناخذ في اعتبارنا اياها، في بعض الحقائق كده ما بناخدش بالنا منها رغم وضوحها الشديد. طيب زي ايه مثلا؟ في ايه حقيقه هي ظاهره واحنا مش واخدين بالنا فلازم ننبه عليها؟ من ضمن الحقائق مثلا زي الشورى، امرهم شورى بينهم، وبعض المصطلحات اللي تم ادخالها علينا علشان تطمس تلك الحقائق. طب زي ايه؟ معلش برضو نوضح اكتر. احنا كان عندنا في الاسلام ومازال طبعا موجود عندنا في الاسلام الشورى، وهي فرض على اي حاكم، والمساواة، والمساواة طبعا شيء نسبي، وعندنا العدالة الاجتماعية، وكل من هذه الأشياء لي أدوات يتم استعمالها لتحقيق تلك الأهداف. فطبعا كل أمة وكل نجاح له أعداء، وأعداءنا ولله الحمد كانوا شرسين في الفترة اللي فاتت. عذرا على الانقطاع، نكمل مع بعض. على ما اظن ان احنا وصلنا ان هناك بعض الحقائق التي يتم طمسها وهي في غاية الوضوح بالنسبة لنا، وقلنا من تلك الحقائق اعظم مبادئ اللي عندنا في الاسلام زي الشورى والمساواة والعدالة الاجتماعية، وان اعدائنا او الغرب بيحاولوا ان هم يطمسوا الكلام ده او بعض الحقائق دي عن طريق ادخال بعض المفاهيم المغلوطة او الخاطئة بالنسبة لنا. طيب احنا هنعتبر مثلا ان بالنسبة لنا الاثنين اللي كانوا طلعوا القصة اللي احنا قلناها من شوية، ان الاثنين العمال اللي كانوا طالعين لمهمة ما في احدى البنايات، هنعتبر مثلا ان احدهما عربي وهو بيمثل الأمة العربية سبيل الاعتبار، وان الاخر غربي من الغرب او يمثل الغرب واليهود معا. يبقى عندنا واحد بيمثل العرب والمسلمين والتاني بيمثل الغرب واليهود. ده كمثال توضيحي احنا ماشيين بس عشان الناس تفضل معانا على الخط. طيب مثلا هنفترض ان برضو في لطمس تلك الحقائق اللي احنا المفروض عارفينها، ان هيجري حديث ما بين احد الرجلين، الاول اللي بيمثل الامة الاسلامية والعربية والتاني اللي بيمثل الغرب واليهود. فالرجل اللي بيمثل الغرب واليهود بينتقد وضع المسلمين في نظام الحكم، وبيقول له ان الشورى اللي عندكم دي اللي هو اشتراك الشعب في شؤون الحكم ده بيعد امر صوري، لان احنا عارفين ان الجماهير مندفعة وسريعة التأثير، فالامر ده بيجعل الشعوب تحت سيطرة الرجعيين والرأسماليين والسير في ركبهم، ده يؤدي الى ايه؟ تخلف تلك الامة. وقال له ان كمان في عيوب تاني، ان انت لما تيجي تعمل استفتاء كعبي دي مسألة شكلية، لانه لا يسبقها مناقشات كافية بتتيح دراسة المسائل محل الاستفتاء دراسة عميقة ومتأنية اللي ممكن تخلي الشعب يحكم نفسه حكم سطحي. فكده عندنا العيب الاول ان الاشتراك اشتراك الشعب في حكم نفسه اشتراك صوري، وان الحاجة التانية ان الاستفتاءات دي بتكون شكلية، وان اغلبية الشعب بيكون غير حاصل على مؤهلات عليا او غير مؤهل انه يناقش بعض المسائل اللي بتكون ذو خلفية ثقافية عالية، والحاجة التالتة انها الحاجة الرابعة انها بتمثل نفقات باهظة. فابتدى الرجل الذي يمثل المسلمين والعرب يبدو كأنه موافق على هذا، وده طبعا حصل في فترة او حقيبة تاريخية منذ حوالي ما يربو من 200 سنة بين الامم، بس احنا بنتكلم على اساس ان هما كشخصين بيمثلوا كل شخص الامة بتاعته، وطبعا سايبين التاريخ لأهل التاريخ، احنا بس بنحاول نتكلم من ناحية القانونية شوية. طيب بما ان الغرب حاول يشككنا في مبادئ اللي عندنا، هيبتدي ان هو يقنعنا بافكار جديدة، فابتدوا يدخلوا علينا بان هناك اشياء تسمى الديمقراطية، وان الديمقراطية هذه لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وانها وانها وانها. فبدأنا نحاول ان نتعرف عن تلك الديمقراطية، فاول ما قيل عنها انها الحكومة الشعبية او ان الشعب يحكم نفسه بنفسه. يبقى الحكومة الشعبية او الديمقراطية هي تلك الحكومة التي يكون الشعب فيها هو صاحب الإرادة وصاحب السيادة وبيده مقاليد السلطة، بحيث يخضع الحكام ككل لرقابة الرأي العام المتمثل في الشعب، وتكون الحريات العامة مكفولة للأفراد بما يحقق الايه المساواة بينهم. طيب كلمة ديمقراطية دي برضو معلش احنا نرجع لتاريخها او نحاول نرجع لأصلها. الديمقراطية كلمة يونانية، الأصل تتكون من مقطعين، ديمو يعني الشعب، كراتيكس بمعنى السلطة، فيصبح معناها اللغوي سلطة الشعب أو حكم الشعب. يعني الديمقراطية حكم الشعب، حكم الشعب. طب حلو خالص، هنعتبر نفسنا ماشيين معاكم عشان نتعرف على آخر الديمقراطية دي. ابتدأ الفقهاء يشتغلوا على حاجة اسمها الديمقراطية عشان يوصلوا لتعريف محدد ليها، فقالوا ان الديمقراطية بترتكز على فكرة اساسية. ايه هي؟ هي حكم الشعب من اجل الشعب. يبقى ديمقراطية حكم الشعب من اجل الشعب. طب والتعريف ده بيحمل بين طياته عنصرين اساسيين عشان نبقى بس واخدين بالنا احنا ماشيين. ايه هما؟ اول هما ان الحكم بيستمد او بيستمد جذوره من الشعب. الحكم بيستمد جذوره من الشعب. الحاجة التانية ان الحكم بيمارس من اجل مصلحة الشعب. يبقى عندنا الحكم بيستمد جذوره من الشعب وان الحكم يمارس من اجل مصلحة الشعب. حلو خالص. يبقى باختصار الديمقراطية هي حكم الشعب من اجل الشعب. طيب هنكمل معاكم ايه برضو مضمون الديمقراطية اكتر احنا محتاجين نتعرف على مضمون الديمقراطية. قال لك احنا ندخل في الديمقراطية مباشرة وهو ان يتولى الشعب حكم نفسه بنفسه دون وسيط. كده هو على طول مفيش حد هيتوسط ما بين الشعب في حكمه لنفسه. طيب لما الحكم هيكون للشعب ايه مظاهر الحكم ده؟ احنا عندنا في الحكم ثلاث سلطات، سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. بمعنى ايه؟ معلش، السلطة التشريعية دي اللي هي بيقصد بيها البرلمان او مجلس الشعب اللي هو بيتم تشريع القوانين وسنها، والسلطة التنفيذية دي هي اللي بيكون قائدها او على رأسها رئيس الجمهورية الخاص بتنفيذ تلك القوانين او بتسيير الاعمال داخل الدولة. اما الهيئة القضائية دي اللي بتكون ملزمة بالفصل بين النزاعات التي تنشأ بين افراد ذلك المجتمع او تلك المجتمعات بما يتناسب بما سنه مجلس الشعب او مجلس التشريع. طيب حلو خالص. وطبعا كل سلطة بتنفصل عن السلطات الاخرى، وفي مبدأ عندنا اسمه مبدأ الفصل بين السلطات. طيب برضو كويس الى حد ما ان احنا شغالين في الديمقراطية بشكل كويس، الشعب يحكم نفسه بنفسه والسلطات سلطة تنفيذية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. يبقى هنا عندنا الشعب بيجمع بين صفتي الحاكم والمحكوم في آن واحد، إلى أنه يجدر التنويه إلى أن المقصود بالشعب في الكلام اللي احنا بنقوله ده بمعنى سياسي أي هيئة الناخبين. يعني مش كل الشعب، لا، يعني احنا نقصد هنا هو الناس اللي هي كلها بطاقة انتخابية مثلا، أي أنه يلزم ألا يكون مثلا مجنون أو معتوه أو صبي صغير غير مميز، يعني حد مثلا سنه صغير. لا، يبقى احنا هناخد الناس العقلاء. حلو خالص. والديمقراطية بالمعنى ده تعد الصورة المثلى للحكم لأنها بتخول الشعب ممارسة السلطات بنفسه دون أن يستعين الحاكم، دون أن يستعين الحاكم، يعني هو بيحكم بنفسه بدون من هو يستعين بأحد الحكام. يعني الحاكم بيكون منفذ لما يراه الشعب لأنه بيتولى الحكم ايه؟ بنفسه. طيب الصورة دي هل يمكن تحقيقها او تطبيقها فعلا على ارض الواقع؟ طب في ظل الوقت الراهن او في ظل وجود الاعداد الكبيرة ازاي الناس تحكم؟ طب مش في حاجة اسمها تعارض المصالح؟ لما مثلا مجتمع فيه مسلم ومسيحي فلول وغير وما شابه منقسم المجتمعات الى هذا وذاك، فكيف يتم التوفيق بيه؟ فمن الناحية الواقعية صعب جدا ان يتم الوصول الى الديمقراطية بهذا المعنى. وفي احد الفلاسفة اللي ذاع صيتهم في هذا في الديمقراطية بيقول ان السيادة بتنحصر في سلطة التشريع، بينما وظيفتي التنفيذ والقضاء دي ما بتتعلقش بالسيادة وانما بامور فردية. ورتب على كده ان انت يا عم استنى الشعب مش هيبقى حاكم في الثلاث سلطات، لا، ده الشعب هيحكم بس في السلطة التشريعية، يعني هو اللي هيسن القوانين، اما السلطة القضائية دي لا احنا هنعتمدها ايه؟ لناس معينين، والسلطة التنفيذية كذلك الامر. طيب يعني انتوا كده في الديمقراطية طلعتوا الشعب من السلطة الكلية في ثلاث سلطات الى سلطة في شيء واحد بس اللي هي السلطة التشريعية، ان هو يسن القوانين بس، ملوش دعوة لا بالتنفيذ ولا بان هو يفصل ما بين المنازعات. طيب خلينا معاكم للآخر. ورتب على الكلام ده نتيجة وفادها ان صوت التشريع اعتبرها مظهر السيادة الوحيد هي من حق الشعب. يبقى كده الشعب ليه حق في ان هو يمارس سلطته. يبقى ان هو يمارس سلطته بنفسه في جمعيته الشعبية، وانه ما ينفعش ان الشعب يفوض حد في اتخاذ وسن القوانين. طيب يعني هم شددوا كده ان انت لا ليك حاجة واحدة بس لازم ان الشعب هو اللي يعملها بنفسه. خلاص ماشي معاكم نشوف اخرتها. بعد كده يجي فيلسوف تاني اسمه جون جاك. الفيلسوف ده كان بيحاول ان هو يقول ان الديمقراطية بالشكل المباشر اللي احنا شايفينها ده ان هي النظام الوحيد اللي بيتلائم مع تقرير مبدأ السيادة الشعبية، وان كل نظام ما بياخدش بالحكم المباشر لا يعد نظام ديمقراطي. كده الناس هتبتدي تقول لك ده نظام ديمقراطي وده نظام مش ديمقراطي، واللي غير ديمقراطي الناس هتهاجم عليه لازم يبقى ديمقراطي. طيب يا عم خلينا معاكم نشوف اخرتها في الديمقراطيه. ذلك ان الديمقراطيه بترتكز على الاراده العامه للجماعه. الاراده دي اللي هي ما ينفعش حد يمثلها عن حد ولا حد ينوف فيها عن حد. طيب بس برضو صعب ان الشعب يحكم بدون وجود اختلافات، او في ظل وجود تلك الاختلافات ووجود مسائل مشتركة وجود مسائل اخرى والعدد كبير ومصالح متشابكة ومصالح مختلفة الى اخره. فابتدوا ان هم يتكلموا عن ان الديمقراطية دي شيء كبير ولازم نحترمه ايا كان. طب يا عم بالراحة، بس احنا نعرف الديمقراطية طبقت فين اصلا وايه مصدرها او كيف نشأت. فبيقول لك ان اصلا الديمقراطيه دي كانت موجوده قديما وموجوده حديثا. قديما كانت موجوده في بلاد اليونان، خاصه في المدن الاغريقيه مدينه اثينا الاهل التاريخي. بعد كده بيقول لك ان في العصر الحديث الديمقراطيه دي موجوده في بعض مقاطعات السويسريه. طيب في المدن الاغريقيه دي وبعض المقاطعات السويسريه كان شكلها ازاي الديمقراطيه دي؟ بيقول لك ان ممارسه الوظيفه التشريعيه فقط دون الوظيفتين التنفيذيه والقضائيه ده اللي هو كان وصل ليه الفلاسفه في ذلك الوقت. طيب هو لما الشعب اللي هيمارس السلطه بنفسه ومن اجل الشعب تيجي تقتصر الثلاث سلطات على سلطه واحده، جاء قال لك ان ده بيتعارض مع جوهر الديمقراطيه المباشره طبقا للمفهوم القانوني ليها. يبقى كده انتوا حديتوا من سلطه الحكم الشعبي فاصبحتوا بتمثلوا نظام غير ديمقراطي. وفي بعد كده ابتدى بعض الساده الفقهاء والقانونيين بيقولوا وبيعقبوا على هذه النظريه. فمثلا من احد الدكاتره الدكتور، عشان جايبه بالنص، الدكتور شعبان ده مدرس القانون العام في جامعة أسيوط، بيعلق على الديمقراطية بيقول وإذا جاز لنا أن نعقب على ما أبداه الفقه القانوني الغربي والعربي على السواء بشأن ظهور الديمقراطية المباشرة تاريخيا وتطبيقها قديما في بعض المدن الإغريقية وحديث في بعض المقاطعات السويسرية فإننا نخالفهم الرأي بهذا الشأن. ذلك أن هذه النظرة التاريخية لظهور فكرة الديمقراطية ليست في اعتقادنا نظرة صائبة مبرأة من العيوب. ليه طيب يا دكتور؟ لأنها تريد بشكل أو بآخر أن تظهر لنا الديمقراطية كدماء تجري في شريان المجتمعات الغربية. عايزين نوضح لنا أن الديمقراطية دي شيء أساس في المجتمعات الغربية. والحقيقة أن هذه النظرة بجانبها الصواب. طب ليه يا دكتور؟ لأن هذه الصورة للديمقراطية المباشرة أبان العهد الإغريقي تظل مجرد أكذوبة تاريخية لعدة أسباب. طب إيه هي الأسباب يا دكتور؟ الديمقراطية أكذوبة اللي إحنا عايشين بيها حوالي 200 سنة؟ أكذوبة. طب إيه يا دكتور الأسباب؟ يقول لك أول تلك الأسباب إن الحكم خلال تلك الحقبة من الزمن كان يمارس من جانب نخبة معينة. هم طبقة الأغنياء المتمثلة في طبقتي النبلاء ورجال الدين دون طبقات المجتمع الأخرى. وده اللي ممكن أكده لنا في نهاية المحاضرة رجال التاريخ، إن في زمن الإغريق أو في المدن الإغريقية في تلك اللحظة التي ظهرت فيها الديمقراطية كان الحكم بيمارس من خلال نخبة معينة من طبقة الأغنياء متمثلة في طبقتي النبلاء ورجال الدين دون طبقات المجتمع الأخرى. طيب وإيه أسباب تاني؟ ثاني هذه الأسباب أن قطاع كبير جدا من قطاعات المجتمع اللي هم النساء اللي هم يمثلوا تقريبا نصف المجتمع لم يكن لهن أي دور يذكر في تسيير الشؤون العامة للدولة. طيب وثالث هذه الأسباب أن المجتمع الإغريقي القديم والروماني من بعده يعني باعتبار روما وريثة الحضارة الإغريقية كان بينقسم لطبقتين هما الأحرار من ناحية والأرقاء أو العبيد من ناحية أخرى، وهؤلاء الآخرين لم يكن يعترف لهم بأي حق إنساني ناهيك عن الحقوق السياسية، بل كانوا يعاملون معاملة الجماد والحيوان، يباعوا ويشتروا يبيعوا ويشتروا فيهم، رغم كونهم يشكلون غالبية السكان وعصب الاقتصاد في تلك المجتمعات. الكلام ده أنا بقرأ بالنص من كتاب باسم الوجيز في القانون الدستوري للأنظمة السياسية. فلما أستاذ دكتور يقول أن الديمقراطية هذه هي مجرد أسلوبة تاريخية وعدد الأسباب، وبعد كده يبتدي يقول أنه يمكن القول أن الديمقراطية الإغريقية إن صح التعبير يعني لم تكن سوى نظم عملية قائمة على ضروريات الواقع، ولم تكن بالنظم الفكرية القائمة على توضيح المبادئ وتمحيص الآراء، وبمعنى آخر فإنها كانت من قبيل الإجراءات أو التدابير السياسية التي تتقي بها الفتنة. يعني بيحاولوا إن هم يخلوا العامة في وقت الحروب يستفيدوا من جهود الطبقة والطبقة الأخرى، يستفيدوا من الكل خاصة العامة لأن هم اللي بيكونوا في معمعة الحرب، ولم تكن مذهبا قائما على الحقوق الإنسانية، ولم تكن تعني حكم الشعب نفسه بنفسه أبدا. وابتدى بعد كده إن في عندنا الناس تبتدي تتكلم عن الديمقراطية الإسلامية. هو في حاجة اسمها ديمقراطية إسلامية؟ ولا دي مغالطة برضو؟ البعض بيقول إن الديمقراطية لم ترد بهذا اللفظ في الإسلام، ونترك الأمر ده لأهل الدين هم أفقه منينا في كده، ولكن اللي هو البدائل بتاعتها زي ما قلنا الشورى والمساواة والعدالة الاجتماعية. إلا أن في بعض الناس بيقولوا أن رابع هذه الأسباب اللي هو الدكتور أن هذه النظرة تنطوي على مغالطة تاريخية كبرى، لأن جوهر فكرة الديمقراطية كأسلوب للحكم لم تتضح معالمها وتطبق على أرض الواقع إلا في شريعة الإسلام على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. وبما أن احنا برضه في أسوان فهنحاول نشوف رأي الكاتب الكبير عباس محمود العقاد. احنا بنحاول ناخد اراء كتير وفي الاخر احنا نحاول نكون عقيدتنا بنفسنا او نحاول نكون فكرنا بنفسنا. بيقول الكاتب الكبير عباس محمود العقاد ان شريعة الاسلام كانت اسبق الشرائع الى تقرير الديمقراطية الانسانية، وهي الديمقراطية اللي بيكسبها الانسان لانها حق له يخوله ان يختار حكومته، وانها مش حيلة وليست حيلة من حيل الحكم لاتقاء شر او حسم فتنة، ولا هي إجراء من إجراءات التدبير تعمد إليها الحكومات لتيسير الطاعة والانتفاع بخدمات عامة. يعني مفاد الكلام إن برضو الشريعة الإسلامية هي الأسبق، بس الشريعة الإسلامية أسبق بمبادئها. خلاص كده خلينا نرجع للناس القانونيين واللي بيقولوا إحنا لازم نقيم الديمقراطية المباشرة، ونرجع إن في بداية الأمر الأمة الإسلامية والعربية بيمثلها مثلا شخص ما أو فريق ما، والغربية واليهودية بيمثلها شخص ما، ونرجع للحوار وإن إحنا ماشيين معاهم أو ماشيين مع بعض أيا كان. يعني مهم خلينا في الرجلين دول. فابتدوا يتكلموا إن الديمقراطية ليها مزايا. طب إيه مزايا الديمقراطية؟ إن تعد الديمقراطية المباشرة أقرب النظم إلى الديمقراطية المثالية، وإن الشعب يتولى حكم نفسه بنفسه دون وسيط أو نائب، فالشعب بيمارس المظاهر السياسية والتنفيذية القضائية. الأمر ده بيجعله أو الذي يجعل السيادة الشعبية أمر عمل. الكلام ده صحيح، لأن احنا وجدنا أن السلطات أو السيادة التشريعية والتنفيذية القضائية الشعب بيختص فقط، فهذه الميزة مغلوطة. حلو. طب الميزة التانية اللي الناس بيقولوا بيها أن الديمقراطية بتشعر الشعب بمدى أهمية، وبيدي دور فعال في حياة الجماعة السياسي، مما يرفع من معنوياته واهتمامه بالشؤون العامة. طب انا راضي ذمتكم، مش هعلق على الحتة دي كتير. ثلاثة، ان الديمقراطية بتنمي الشعور بالانتماء المواطنة يعني لدى المواطنين، مما يدفعهم لاتخاذ مواقف ايجابية ازاء المشاركة في حل المشاكل، وان احنا نجد ليها الحلول الواقعية، وبالتالي هنقضي على السلبية اللي تتصف بها ايه الشعوب بصفة عامة. واخر حاجة قلت ان الديمقراطية دي بتمثل شيء كبير، انها بتحرر الشعب من الدعاية المضللة للاحزاب السياسية، بتحرر الشعب من الدعاية المضللة للاحزاب السياسية اللي هي موجودة عادة في الديمقراطية باشكال تانية او في النظم غير الديمقراطية، واللي بتسيره تلك الاحزاب من خلافات وشعارات جوفاء ودعاية مغرضة، هو الامر الذي يتحرر منه الشعب في الديمقراطية نظرا لتوليه حكم نفسه بنفسه. دي المزايا اللي قالوا بيها انصار الديمقراطية، فيها مغالطات كتير وفيها كلام عبارة عن شعارات. طيب تعالوا نشوف عيوب الديمقراطية. معذرتي، رغم كل المزايا اللي الناس قالوها دي الا انه في عيوب، والعيوب هي الاشياء ممكن نقول انها فعلا ملموسة. طب زي ايه؟ اول تلك العيوب للديمقراطية ان في ظل تزايد عدد السكان واتساع رقعة الدول يصبح من المستحيل تطبيق الديمقراطية بهذا الشكل اللي بيقولوا عليه، خاصة في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه، اللي في بعض الاحيان بيفوق عدد السكان الملايين او مئات الملايين. احنا في مصر 95 ما شاء الله، او في بعض الدول بالمليارات زي الصين. يبقى اول حاجة استحالة تطبيق الديمقراطية بسبب تزايد السكان، ده اول عيب. طب العيب الثاني قال لك ان في حاجة اسمها تعرض المصالح بين ابناء الشعب الواحد، وده بيحول دون اتفاقهم على حل موحد بشأن مسألة او مشكلة واحدة، وده عيب خطير وفعلا واقعي جدا. طب العيب الثالث بيقول لك ان في امور بتبقى معقدة بتحتاج لناس متخصصين، لناس اكاديميين، والشعب لا يتوافر له انه يكون كله او جله او اغلبه حتى النسبة الغالبة من تلك الفئة المتخصصة، فلذلك في ناس مش هيمكنهم مناقشة مثل هذه المسائل او ايجاد حلول صائبة لها، وده فعلا موجود. طيب قال لك ان كمان في عبرة او العيب رقم 4 بيقول لك ان في وجود بعض المسائل اللي بتحتاج لسرية او لبعض السرية اللي بتكون خاصة بامن الوطن، اللي ما ينفعش ان تكون معروضة على الملأ امام العامة لاحتمال وجود بعض الخونة او بعض المنتمين او الى اخره. فبالشكل ده عندنا الديمقراطية بسم الله ما شاء الله طلعت ملهاش اي لازمة. الغرب هيسكتوا ويسيبونا؟ لا ابدا، فضلوا ماسكين فين يا عم، احنا مش عايزين الديمقراطية بتاعتكم. لا لا لا لا استنى، هو كان في عيوب بس في نظام تاني احسن يا عم، مش نافع. لا لا لا لا ما تقلقوش، احنا هنظبطكم بنظام جديد وهنتلاشى كل العيوب اللي انتوا قلتوها. متأكدين؟ اه احنا وراكم يا عم. النظام الجديد يا ترى؟ قالوا في، قالوا لنا في حاجه اسمها الديمقراطيه النيابيه. ديمقراطيه نيابيه تاني ديمقراطيه؟ ما قال لك اولا هي كانت ديمقراطيه مباشره، الشعب نفسه بنفسه. امال دي ايه ديمقراطيه نيابيه؟ يعني ايه برضه؟ قال لك ان الشعب هيختار ناس تنوب عنه. يعني ايه؟ معلش، يعني احنا نختار مثلا كده كشعب فئه من الناس تمثلنا فيما يسمى بمجلس، المجلس ده هنسميه مجلس الشعب او مجلس الامه، هم اللي بتاخد قرارات، احنا نفوضهم هم يعملوا كل حاجه. طب هو النظام ده هيتلاشى العيوب؟ هيتلاشى العيوب. عدد السكان بدل ما هو كتير هي 400 500 بالكتير، والمصالح بدل ما هي متعارضه هناخد بالاغلبيه ونقدر نعدهم ونحصيهم، والحاجات المحتاجه المتخصصين ناخد متخصصين منهم ونناقشها معاهم، والحاجات السريه ما تزيعش عنها. طب لا ده كده كويس خالص، احنا معاكم في الديمقراطيه. طب ممكن توضحها لنا اكتر شويه؟ بس شويه. يقول لك حاضر، الديمقراطيه النيابيه هي تلك التي يقتصر دور الشعب فيها. ايوه ايه على اختيار نواب يمارسون السلطة نيابة عن لمدة محددة. معلش تاني كده، ان الشعب بيختار نواب بيمارسوا السلطة نيابة عنه لمدة محددة. بمعنى كده، يعني معنى الكلام ده ايه؟ ان الشعب بيمارس السلطة بنفسه. امال ايه؟ يقتصر دوره على انتخاب نواب بيتولوا السلطة باسمه لمدة معينة، يعني مثلا 4 سنين. حلو خالص. بيقول لك ان النظام ده هيفرق ما بين اشياء عدة. النظام النيابي ده هيخلي في حد صاحب السيادة هو الشعب، وفي حد بيمارس تلك السيادة وهم النواب. طيب حلو، خلينا معاكم للآخر. الديمقراطية النيابية دي ظهرت فين؟ طيب أول ما ظهرت الديمقراطية النيابية دي، أول ما ظهرت كانت ظهرت في إنجلترا. يعني نشأتها في إنجلترا؟ نشأتها في إنجلترا لما كانت تحولت من النظام الملكي لنظام عزرتهم. النظام احنا في النيابة الديمقراطية او الديمقراطية النيابية، قلنا انها نشأت في انجلترا لما كانت في حروب منذ حوالي، وبالنسبة للتاريخ مش متذكر، بس هو اول نشأة للديمقراطية النيابية دي انها كانت في انجلترا. وعلى فكرة النظام في انجلترا القانون غير مكتوب، يعني القانون عرفي، يعني الناس عارفة ان في قانون والقانون بينص على كذا، معرفة غيابية زي ما احنا كده بنحفظ القرآن للصور مثلا القصيرة، هم حافظين القوانين بتاعتهم على اساس انها مسلمات او بديهيات لازم كل مواطن انجليزي يكون عارفها. طيب حلو خالص. وهم اللي قالوا حكاية البرلمان دي، هم اللي قالوا حكاية البرلمان دي. طيب بفضل الفكره بتاعت النيابه الديمقراطيه او الديمقراطيه النيابيه دي، المملكه المتحده البريطانيه او بريطانيا او انجلترا تحولت من ملكيه مطلقه الى ملكيه دستوريه. المهم مش عايزين احنا ايه ناخد فيها كتير. طب يا عم والنبي عشان ما نوجعش دماغنا، احنا ازاي نعرف ان احنا نظام ديمقراطي نيابي؟ قال لك في اركان 5 تشوفهم في اي مجتمع تقول ان ده في نظام ديمقراطي نيابي. طب ايه هم الخمس اركان دول؟ الركن الاول وجود برلمان منتخب من الشعب، اللي هو مجلس شعب منتخب من قبل الشعب. 2 ان يمارس البرلمان سلطات حقيقيه. 3 تأقيت مده نيابه البرلمان. 4 استقلال البرلمان عن هيئه الناخبين. مره ثانيه هنحاول نكمل اركان النظام النيابي، هم قلنا 5: وجود برلمان منتخب من الشعب. ودي اختلفوا عليها، هل لازم يكون البرلمان ككل منتخب ولا ممكن يكون في جزء منتخب وجزء معين زي عندنا كده كان في مصر بيحصل. 2 ان يمارس البرلمان سلطات حقيقيه، بمعنى ان هو يكون عنده سلطات، على سبيل المثال عزل رئيس الجمهوريه او سحب الثقه منه، او من ناحيه ثانيه ان هو يسن القوانين والتشريعات بكامل الحريه. 3 تأقيت مدة نيابة البرلمان، إنه يكون مثلا 4 سنين زي عندنا كده في مصر. 4 استقلال البرلمان عن هيئة الناخبين طوال مدة نيابته. 5 عضو البرلمان يمثل الأمة بأسرها. طب معلش عامة كده عشان الوقت ما ياخدناش، هو إحنا في مصر نظام ديمقراطي نيابي؟ يعني 5 دول متواجدين؟ طب تعالى كده نبص مع بعض. وجود برلمان منتخب من الشعب، هل إحنا عندنا البرلمان ككل منتخب من الشعب؟ كان في متهيألي ناس بيعينهم الرئيس. طب يعني ايه؟ يعني الصفة دي مش متواجدة بصفة مطلقة، يعني نسبيا ممكن نقول ممكن. 2 ان يمارس برلمان سلطات حقيقية. طب هو البرلمان اللي كان بيجي ده كان فعلا بيمارس سلطات حقيقية ولا كان تابع حزب معين بينفذ اجندته وكانوا بيكونوا مرغمين؟ ممكن يكونوا في الاول ناس ما كانوش ينتموا الى اي حزب، وبعد ما نجحوا اتحولوا لاحزاب. يعني انت عايز توصل لايه؟ ان البرلمان مش بيمارس سلطات حقيقيه نوعا ما، يعني دي كمان مش اكيد. طيب الحاجه الثالثه تأقيت مده نيابه البرلمان. البرلمان بيبقى 4 سنين، اي حاجه دي موجوده نمسك فيها تأقيت مده نيابه البرلمان. 4 استقلال البرلمان عن هيئه الناخبين طوال مده نيابته، بمعنى ان البرلمان او العضو البرلماني بيكون مستقل عن الناس اللي انتخبوه، وان هو ما يحاولش ان هو يحتك بيهم، لان هو بيحاول ان هو يشوف مصلحة الوطن مش مصلحة افراد معينين في دائرة معينة. يعني دي ممكن نقول انها متواجدة بشكل برضو كبير. طب كويس والله الحمد لله عندنا في مصر. طيب الحاجة رقم 5، عضو البرلمان يمثل الأمة بأسرها. يعني احنا عندنا الناخب ما يأثرش على عضو البرلمان من ناحية، وان عضو البرلمان يحاول يشوف مصالح المجتمع ككل. طب هل دي كانت متواجدة عندنا بصفة مطلقة؟ يعني النواب ما كانوش بعد ما يتعينوا عربيات فارهة وقصور او شجج فخمة مثلا او بعض المزايا؟ تالي كانت موجودة حاجات كتير. طب يعني باختصار اركان النظام النيابي موجودة في مصر ولا لا؟ احنا عندنا في مصر كان متواجد، خلينا نقول قبل ذلك، 2 بشكل اكيد والباقيين بشكل استثنائي مش اكيد. يعني احنا نظام ديمقراطي نيابي ولا لا؟ لا، مصر لا تمثل النظام الديمقراطي النيابي في الحقبة اللي فاتت دي ككل، يعني حوالي 100 سنة، ولا الديمقراطية المباشرة، ولا الديمقراطية المباشرة لأنها كانت مستحيل تنفيذها على الأرض. طب إحنا بشكل ده كده هنتشتت. طب يعني إحنا فين في الليلة دي؟ إحنا إيه بالظبط؟ إحنا نظامنا إيه في نظام الحكم؟ خلاص احنا مش عايزين ولا ديمقراطية مباشرة ولا ديمقراطية نيابية، الاتنين طلعوا كلام فاضي ومش عارفين نطبقهم. مش عايزين نعمل ديمقراطية بتاعتكم، لا لا لا استنى، هنعمل لك نظام جديد ديمقراطية شبه المباشرة. ايه رأيكم؟ ديمقراطية حلوة كده لذيذة، هنتلاشى فيها عيوب الاتنين اللي فاتوا. ازاي؟ حضرتك كان عندك عيوب في النظام الاول، ايوه، وعيوب في النظام التاني ما عرفتش تطبقها على ارض الواقع، ايوه، هنعمل لك نظام يتلاشى الاثنين اللي فاتوا. يا عم ايه هو؟ خلينا نخلص. بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الديمقراطيه النيابيه ما عرفناش نطبقها، والمباشر ما عرفناش نطبقها. هنعمل واحد نظام جديد بيجمع ما بين الاثنين دول ويتلافى عيوبهم. حلو خالص، بمعنى هيكون عندنا نظام الديمقراطيه شبه مباشره. ايوه، تعرفها ايه بعد اذن حضرتك؟ هي نظام بيقوم على وجود برلمان، والبرلمان ده كان في النيابية. ايوه معلش اصبر حضرتك، برلمان او هيئة منتخبة زي الحال في النظام النيابي كده بالظبط، تمام. وهنحتفظ للشعب بالسلطات اللي بيمارسها مباشرة باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطات. معلش تاني، يعني هننتخب برلمان خالص، مجلس الشعب، حلو خالص، وهنخلي الشعب ليه صلاحية ان هو يمارسها في الوقت اللي يشوفه، بحيث ان هو يفضل صاحب السياده مصدر السلطه. ايوه، طب حلو خالص. طب ايه تعريفها معلش برضو كده سريعا؟ النظام الذي يقوم فيه الشعب بانتخاب حكام او اعضاء برلمان ورئيس جمهوريه بيتولوا السلطه نيابه عنه، مع احتفاظ بعض السلطات والصلاحيات اللي بيتولاها الشعب بنفسه مباشره، لا سيما في المجال التشريعي. يعني الشعب ينتخب وليه حق الاعتراض على اي شيء، ليه حق اقتراح بعض القوانين لبعض السلطات الاخرى. معلش وضح لي اكتر، يعني ايه مظاهر الديمقراطيه البشره دي؟ الديمقراطيه هيكون للشعب فيها حق الاستفتاء الشعبي، زي ما حصل عندنا كده طش كان فخر المصريين وجعنا برضو فيه، زي فخر الديمقراطيه كده اللي هو جسم الشعب. المهم ما علينا، الاستفتاء الشعبي ده طبعا احنا ممكن نعرفه كده ببساطه ان ده احد مظاهر الديمقراطيه الشبه المباشره، بيقصد بيه استطلاع راي الناخبين حول موضوع معين ممكن يتمثل في مشروع مثلا معين او معاهده دوليه او تعديل دستوري. يعني الاستفتاء هو معرفه راي الشعب، الاستفتاء معرفه راي الشعب حول موضوع ما، بدا موافق على هذا ام هو معترض، والاستفتاء على حسب اللي بيتم الاستفتاء فيه. بمعنى ان احنا ممكن نستفتي على القانون فيبقى ده اسمه استفتاء تشريعي، او نستفتي على دستور يبقى ده اسمه استفتاء دستوري، او نستفتي على بعض الاشياء السياسيه اسمه استفتاء سياسي. طيب هل الاستفتاء ده ملزم ولا ده استشاري؟ في الغالب ان الحكام ياخدوش بالاراء الشعبيه دي. يعني بتكون ملزمه في الغالب. طيب حلو خالص. بس هم بيلعبوا على الحته دي ان هم يقدروا يوجهوا الشعب من خلال بعض القنوات الاعلاميه. اعلن يعني برضو الشعب موجه هذه المساله بيقدروا يلعبوا عليها. طب معلش الشعب ليه حق تاني، الاعتراض الشعبي ان هو ممكن يعترض على اي قانون او اي شيء، ويبتدي الاعتراض يكون خلال شهر او فتره معينه، شهر او شهرين، ويبقى بعد كده يحاول يشوف المرحله الثانيه ان هو ينزل الاستفتاء ويشوف راي الشعب ككل ولحق معه. طيب تمام، الاعتراض الشعبي ده ممكن يتبدد من خلال بعض الاجراءات الاداريه يعني. طيب ما علينا، خلينا في الحق الثالث، الاقتراح الشعبي. الشعب ممكن يقترح مثلا ويقدم للبرلمان، والبرلمان يتولى مناقشته ويبت فيه، وان الاقتراح الشعبي ده بيحقق للشعب مزيد من الاشتراك عليه اي مقاطع بالاستفتاء اللي بيتم التحايل عليه، او الاعتراض الشعبي اللي ممكن يلتف عليه برضه. والاقتراح الشعبي ده الاولى تمثل الاقتراح المبوب المفصل، والثاني غير المبوب المفصل، بيقتصر احنا مش عايزين ندخل في التفاصيل بتاعه. مهم ان بحاله رفض البرلمان لمشروع القانون ده بيجب عرض الامر على الشعب، برضه يرجع للاستفتاء تاني. يعني مش موافقش تبع حزب معين، وبعد كده يطرحوا لي الاستفتاء، والله اعلم باللي بيحصل في الاستفتاء، وناس كتير عن الحاجات دي. المهم خلينا في الحق الرابع. طيب ده ما ينفعش، حق الناخبين في اقاله النائب. ممكن معين كان الراجل ده وكان حر وبعد كده انتمى الحزب، ممكن تشيله ونمشيه كمان زي الفل. والله خالص انا ما درستش. المهم في النهايه ان احنا لما نيجي نائب بندفع مبالغ الشعب الحته دي. لك يا عم وانا مالي؟ طب هو المبلغ المالي ده انت عايزه ليه؟ انا باخده بس كتامين عشان لو مش عايز النائب ده يبقى الدايره فضت، هعمل انتخابات تاني من جديد. طب لو الشعب جاب نفس المرشح تاني، مين هيتحمل نقاط تتها الدوله؟ الناس اللي اسقطوه. يبقى اول ما يجي يقول لك ادفع فلوس وتكون التكاليف مجهزه وعاليه جدا، فتقول لك يا عم انا مالي بوجع الدماغ ده. يعني حتى دي قدروا ان هم برضو يلتفوا حواليه. طيب قال لك الحل الشعبي ان ممكن بدل ما هنحل واحد بس، مش واحد بس نائب، حد كان ممكن يحل كله، ده احنا مصدر قوه. طيب الكلام ده موجود في الدساتير عندنا، الكلام ده موجود في بعض الدساتير، مصر مش عندها خالص الحمد لله، دون عن دساتير كتير. شغال فأكمل أي مشكلة حد ينبه. طيب يبقى الحل الشعب حل البرلمان برضه مش نافع إلى حد ما، لأن طب إحنا نقول مفادها الأول، إحنا ما قلناش مفادها، إن الشعب ممكن يطلع يعني تالي بأعداد كبيرة، ونحن عايزين نحل الشعب، وطبعا مش عندنا، إحنا قلنا في مصر بس، إن كان موجود تقريبا في سويسرا وبعض الدول اللي هي اللي هي ديمقراطية، لأن الديمقراطية دي طلعت شيء غير موجود أصلا. الدول المحترمة بتاخد بنظام إسلامي سرا، أو بتاخد ببعض بنظام إسلامي، المهم علينا. الحل الشعبي ده مش عندنا، وإن ما ينفعش يعطى للشعب، وإن الشعب غير مثقف للدرجة التي تجعله على دراية وواعي أن يحل البرلمان وخلاص. عز رئيس الجمهورية حاجة رقم 6 اللي ممكن تتاح للشعب سريعا. ايش ممكن؟ رئيس الجمهورية